بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية. افتح الشباك الأخير، افتح الشباك سكر الباب. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالحائض. من أحكام الحائض أنها إذا نقيت من الدم وطهرت من الدم، انقطع عنها الدم وانتهت عادتها، هل يجوز وطئها أم لا؟ هل يجوز الوطئ من قبل زوجها؟ هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل، قبل الغسل أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكن على كراهية. يجوز قبل أن تغتسل، يجوز لزوجها وطئها لكن على كراهية، مكروه الوطئ قبل الاغتسال. إذا طهرت جاز، إذا طهرت يعني انقطع عنها الدم، مو طهرت تطهرت، لا، وإنما انقطع عنها الدم ونقيت من الدم، طهرت طهرا كاملا، انقطع عنها الدم، انتهت أيام عادتها، انتهى حيضها، انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل، هل يجوز لزوجها الوطئ أم لا؟ مو إذا طهرت يعني اغتسلت، ليس المقصود به هذا، المقصود أنه انقطع عنها الدم إذا طهرت. إذا طهرت جاز لزوجها وطئها، شوف قبل الغسل، ها بقرينة هذا، قبل الغسل قبل أن تغتسل يجوز لزوجها الوطي لكن على كراهية. أما هناك حكم آخر وهو أنه يستحب لها، صحيح أنها لم تغتسل لكن قد يكون لزوجها شبق شديد، له شوق على الجماع، لا يمكنه أن ينتظر، هذا بني آدم، هذا الإنسان هكذا، لا يمكنها أن ينتظر، لا يمكنها أن يصبر حتى تغتسل، يمكن، فهنا يجوز له أن يطأها لكن يستحب لها قبل الوطي أن تغسل الموضع المعتاد، تغسله بالماء فقط، فقط تغسل الموضع فقط، مو في الحيض، بابا في الحيض يحرم الوطي وعليه كفارة. هذه طهرت، نقت من الدم، انتهت من الدم، عادتها 7 أيام، انتهت 7 أيام، انقطع عنها الدم، يجب عليها الغسل، المفروض أنها تغتسل، لكن قبل الغسل الآن انتهى الحيض، السبب المانع، السبب الموجب للحرمة ارتفع لحرمة الوطي وهو الحيض، الحيض انتفى، السبب المانع عن الوطي انتفى وهو الحيض، الحيض انتفى، ارتفع، يجوز لزوجها وطئها لكن على كراهية، ويستحب لها أن تغسل الموضع المعتاد، تغسل الموضع، لا أنها تغتسل، تغسل، ويجب عليها الغسل على كل. طيب الآن وطأها زوجها، هذا حكم مسألة أخرى يترتب عليها مسألة أخرى، يجب عليها الغسل لكن ما اغتسلت، ووطأها زوجها، ماذا يجب عليها؟ أن تغتسل من ماذا؟ تغتسل عن الجنابة أم تغتسل عن الحيض؟ أم تغتسل عن الجنابة والحيض معا؟ تغتسل عن الجنابة فقط، لأنه تتداخل الأغسال، الأسباب الموجبة تتداخل. الرابعة، إذا طهرت، المسألة الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية. الخامس، المسألة الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة. الآن بعض المسائل المترتبة على الحيض، المرأة بما هي مكلفة قد يفجأها الحيض، لما يأتيها الحيض افرض دخل وقت الظهر الزوال، عند الزوال مضى من الوقت مقدار بحيث يمكنها في هذا الوقت ان تتوضأ وتصلي، يعني مضى كم مقدار صلاة، كم من الوقت يستغرق الوضوء والصلاة، كم؟ 10 دقائق، افرض 10 دقائق، أذن أذان الظهر ومضى بعد الأذان مقدار من الوقت يمكنها فيه الوضوء والصلاة ولو مقدار ركعة، كان يمكنها أن تصلي ركعة لكنها ما صلت، فجاءها الحيض، جاءها الحيض، هذه بعد أن تتطهر من الحيض، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها قضاء ماذا؟ يجب عليها قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها فاتتها وهي كانت طاهرة، كان بإمكانها أن تأتي بهذه الصلاة حتى ولو كان مقدار ركعة. من أدرك من الصلاة ركعة يجب عليه أن يأتي بها، فإذا فاته هذه الركعة فاتته الصلاة، وحسب الفرض أنه فاتها من الوقت مقدار بحيث يمكنها فيه أن تأتي بالطهارة، بفعل الطهارة وبفعل الصلاة، لكنها ما أتت، فيجب عليها القضاء. نعم. إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى أي شيء، مضى الوقت، مضى مقدار من الوقت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، يعني مضى من الوقت مقدار كان يمكنها فيه أن تتطهر تتوضأ وتصلي لكنها ما صلت فحاضت، وجب عليها القضاء، قضاء هذه الصلاة التي فاتتها. وإن كان قبل ذلك، وإن كان قبل ذلك لم يجب، بمعنى أنه إذا لم يمر عليها وقت يسع مقدار، لم يمض عليها وقت أو مقدار من الوقت بحيث يسعها أن تفعل الطهارة والصلاة وحاضت، لا يجب عليها القضاء. يعني إذا صح فقط في أثناء الزوال، أول ما صح الله أكبر حاضر، هل يجب عليها القضاء؟ لا يجب عليها القضاء. لماذا؟ لأنها معذورة. وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك، قبل ذلك إشارة إلى الوقت، أي وقت؟ الوقت الذي يسعها فيه فعل الطهارة والصلاة، هنا مضى من الوقت مقدار لا يسعها فيه فعل الطهارة والصلاة فحاضر، هنا لا يجب عليها القضاء. لم يجب عليها قضاء، لا قضاء عليها. وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة. طيب الآن مرة من هذا الجانب، من جانب الابتداء ومرة من جانب الانتهاء، مرة من جانب ابتداء الحيض يأتيها الحيض ومرة من جانب انتهاء الحيض. فلو فرضنا أنها طهرت من الحيض وباقي من الوقت مقدار يسعها فيه أن تغتسل وتفعل أفعال الطهارة وتؤدي من الصلاة ولو ركعة، فإذا لم تؤدي وما فعلت هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليها القضاء. فهمتم الآن؟ لأنه يجب عليها الأداء في هذا الوقت، فإذا لم تؤدي وجب عليها قضاء هذا الصلاة. فهمتم؟ ولا أعيد من جانب نفس المسألة لكن بالعكس. امرأة حاضت مدة معينة 5 أيام 7 أيام انقطع عنها الحيض وبقي قبل غروب الشمس، بقي من الوقت مقدار تتمكن فيه من الطهارة ولو أداء ركعة، وأداء ركعة ولو ركعة واحدة، فإذا لم تفعل وجب عليها قضاء هذه الصلاة. يجب عليها قضاء هذه الصلاة كاملة، يعني فاتتها صلاة العصر، لأن صلاة الظهر هي كانت حائض، فإذا نقيت من الدم وطهرت وبقي من وقت صلاة العصر مقدار بحيث يمكنها أن تغتسل وتصلي ولو مقدار ركعة أو أكثر من ركعة يجب عليها الأداء، فإذا لم تصلي ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء. لا مو تيمم، لا لا لا، طهارة طهارة، احنا نقول طهارة تتطهر يسعها من الوقت فعل الطهارة وفعل الصلاة، فعل الصلاة ولو مقدار ركعة واحد. ما لا لا، مع وجود الماء لا تصل النوبة إلى التيمم، ليست معذورة حتى. وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال، يعني أنها لم تؤدي، إذا ما أدت هذه الصلاة ولم تصلي ماذا يجب عليها؟ وجب عليها لا، هاي مع ضيق، هذه هذا الفرض مع ضيق الوقت، هذا الفرض مع ضيق الوقت، لأنه لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الطهارة وأداء ولو ركعة واحدة. هذا ليس في هذا الموضوع، ليس في هذا الموضوع، ليس في هذا نعم. في أثناء الحيض يسقط عنها الصوم والصلاة، لا بالنسبة إلى الصلاة لا تقضيها، وبالنسبة إلى الصوم يجب عليها القضاء، الصلاة لا تقضيها. وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء، ما يتعلق به أحكام الحيض بالحيض. الأول، يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومسي كتابة القرآن حال الحيض وهي حائض، يحرم عليها كل فعل عبادي يشترط فيه الطهارة. الأفعال العبادية، الصلاة يشترط فيها الطهارة أم لا؟ الطواف يشترط فيها الطهارة أم لا؟ لماذا؟ لأنه يقول الطواف صلاة، معناه ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف أيضا، فيشترط فيه الطهارة. ومسوا كتابة القرآن الكريم كما ذكرناه في بحث الجنوب، في بحث الجنابة نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الحائض، ومسي كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف، يكره للمرأة الحائض أن تحمل المصحف، وكذلك يكره لها لمس هامشه. الهامش ما هو؟ التفسير على الحاشية أو أسفل، هذا يسمى الهامش، يكره طبعا ما لم يكن عليه اسم الله، وإلا يحرم مس اسم الله واسم الأئمة نفس الشيء. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، شو معنى لو تطهرت لم يرتفع؟ لو تطهرت حال الحيض وهي حائض اغتسلت، وهي حائض هل يرتفع الحدث؟ وهي حائض توضأت هل يرتفع الحدث، الحدث الأكبر؟ لا. حتى لو اغتسلت بألف بحر مو بحر واحد لا يرتفع عنها الحدث، ولو اغتسلت بألف نهر لا يرتفع عنها الحدث. طالما هي حائض فإذا اغتسلت أثناء الحيض هل يرتفع حدثها؟ لا يرتفع الحدث، هذا المقصود. نعم. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، أثناء الحيض لم يرتفع، شيء طبيعي بالإجماع حال الحيض لا يرتفع الحيض، إذا تطهرت لا يرتفع. أما لو كانت مذنبة قبل الحيض، بعض النساء يواقعها زوجها ثم يأتيها الحيض، فالآن صار كم عندنا؟ عندنا جنابة وعندنا حيض. بالنسبة للحيض إذا اغتسلت أثناء الحيض وهي حائض لا يرتفع. طيب إذا اغتسلت من الجنابة هل يرتفع أم لا؟ إذا اغتسلت من الجنابة هل يرتفع أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرتفع، لأنه لا ربط للجنابة بالحيض، لا ربط له، غسل الجنابة غسل مستقل والحيض غسل مستقل، والمفروض أن الجنابة متقدمة على الحيض. فيرى بعض الفقهاء أنه يرتفع، غسل الجنابة يرتفع، أما بالنسبة إلى الحيض الحيض باقي، حدث الحيض باقي. أما ما يظهر من كلام المصنف أن حدث الجنابة لا يرتفع، الظاهر من كلام المصنف أنه لا يرتفع، ليش؟ لأنه أطلق حدثها لا يرتفع. حتى لماذا لا يرتفع؟ يقول الطهارة ضد للحيض أم ليست ضد؟ لأنه هاي من الأضداد، الطهارة والحيض تجتمعان في شيء واحد، يعني طاهر وحائض ممكن؟ فهذه إذا تطهرت من الجنابة الحيض أيضا باقي، فهل يصدق عليها الطهارة؟ لا يجتمع طاهر وحائض في شيء واحد، الطهارة والحيض لا يجتمعان، لأن الطهارة ضد الحيض يطهر، مو قلنا الطهارة ضد الحيض لا يجتمع، الطهارة ضد الحيض. طيب بحث آخر، عرفنا أن الغسل الواجب الذي عليها مثل الجنابة الحدث الأكبر لا يرتفع أثناء حيضها. طيب غسل الجمعة مستحب، غسل العيد مستحب، غسل للإحرام قبل الإحرام مستحب، الإحرام يجوز للحائض أن تلبس ثوبي الإحرام، طبعا يجوز لها أن تلبس ثوبي الإحرام، تمنع من الطواف، لكنها لو طافت قبل الحيض طافت وأنهت الطواف وحاضت، شو طوافها صحيح بعد الحيض؟ طوافها صحيح، لكن تقف على عرفات وهي حائض أم لا؟ تقف أم لا؟ ما أدري أنت رايحين للحاج؟ طيب ما قرأت أحكام الحاج؟ يقف، تقف على عرفات، ما لا يشترط، فقط الطواف يشترط فيه الطهارة، أما باقي الأفعال لا يشترط فيها الطهارة. أنت الحمد لله لست كعمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب هو الذي منع المتعة، متعة الحج هو الذي منع، كيف نحن نأتي ونحن مجنبون نأتي نقف على عرفات، كيف نقف وأيورنا تقطر منية، هكذا هو يقول، هذا تعبيره، تعبير عمر، وهكذا كيف الوقوف على عرفات لا يشترط فيه طهر، فقط الطواف يشترط فيه طهر. طيب الآن هذا انتهينا منه بالنسبة إلى الأغسال المستحبة. هل يصح منها وهي حائض أم لا؟ شلون؟ لماذا لا يصح؟ هل مستحب؟ المستحب لا يضاد الحيض، مستحب تغتسل الجمعة، شو هو تغتسل الجمعة لا يترتب عليه عيال، مستحب غسل مستحب، غسل مستحب غسل مستحب لا يترتب عليه عيال، غسل العيدين هل تغتسل مستحب لها الغسل، لكن هل يرتفع به الحدث؟ لا يرتفع به الحدث. فهذا هل تفصيلات في هذه الكلمة فقط، ولو تطهرت لم يرتفع حدثها. هذه يجوز له سائر الاستمتاعات عدا الوطي. الثاني لا يصح منها الصوم. الآن يأتي لا يصح منها الصوم، يعني هو الوطي في دبرها موجب للغسل أم لا؟ يحرم معنا مقرنا سابقا. لا يجوز لها الجلوس، لا يصح منها الصوم، وهذا أمر واضح، صومها لا يصح منها أثناء الحيض. الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد، في أي مسجد لا يجوز لها الجلوس وهي حائض، لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه، يكره للحائض العبور أو المرور في المسجد. الجواز مو هذا الجواز، يعني جواز يعني جواز بمعنى المرور بمجرد الإدخال مع عدم الإنزال، الإدخال في القبل حتى وإن لم ينزل بمجرد دخول الحشفة، قرأنا هذا سابقا. الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم كما في مسألة الجنب، سورة العزائم الأربع، تعرفون سورة العزائم، العزائم التي يجب فيها السجود السجدة الواجبة، ويكره لها ما عدا ذلك من هذه الأمور، يكره لها من هذه الأمور ما يعني من قراءة القرآن يكره لها مكروها، وتسجد لو تلت السجدة، يعني لو تلت آية السجدة أو قراءة لا لو تلت تلاوة، لو تلت هي تأثم بالتلاوة، هي آثمة بالتلاوة لا إشكال، لأنه حرام يحرم عليها قراءة سورة العزائم، لكنها خالفت وتلت سورة السجدة أو آية السجدة، عفوا آية السجدة، لو تلتها يجب عليها السجود أم لا؟ يجب عليها السجود فتسجد، تسجد لو تلت السجدة. وكذا إن استمعت على الأظهار، كذلك لو استمعت إلى آية السجدة يجب عليها السجود. لماذا يقول على الأظهار؟ على الأظهار هناك طائفة من الفقهاء يقولون الطهارة شرط في صحة سجود التلاوة، شرط يشترط في سجود التلاوة، يعني هاي آية السجدة يشترط فيها الطهارة. أما المصنف يقول السجود بهذه في هذه المواضع في سور العزائم، يقول السجود هو حسن على كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو في حال السجود، فيما إذا كان العبد ساجدا يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالسجود حسن على كل حال، لكنه هذا على نحو الإطلاق، وكلامنا بالنسبة إلى الحائض، الكلام بالنسبة إلى الحائض يقول لا يجب عليها عدم الوجوب بالنسبة إلى الحائض. نعم. الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، يعني كيف؟ حتى تطهر من الحيض، حتى تنقى من الدم، وأثناء الحيض لو جامعها أثناء الحيض يجب فيه الدية. الآن نقرأ الدية. نعم. حتى تطهر. ويجوز أنت مسألت ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل سائر الاستمتاعات الأخرى. أها أحسنت، التقبيل والتفخيذ وما شابه كله يجوز، سائر الاستمتاعات الأخرى، أما الوطء بالدبر أو بالقبل لا. نعم. فإن وطأ عامدا عالما، عامدا عالما، شو عالما عامدا؟ هو عالم بالحيض وعالم بالتحريم، هو يعلم أن الحائض يحرم وطؤه، هو يعلم ويعلم أنها حائض، ويعلم بالحيض ويعلم بالحرمة، يعلم بالموضوع ويعلم بالحكم، كلاهما هو عالم به، يحرم عليه وطؤها. طيب وطأها، لو وطأها ماذا يجب هنا؟ ماذا يترتب عليه؟ وجبت عليه الكفارة، عليه لا هي، عليه هو، وافقتها او لم توافقه، عليه هو، عليه هو. الكفارة الان هو يبين لنا مقدار الكفارة، يبين لنا في اوله، يبين لنا وفي وسطه وفي اخره. في اوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي اخره ربع دينار. والدينار، الدينار الشرعي، والدينار الشرعي هو عبارة عن 18 حمص ذهب، هذا وزنه. شايف الحمص، حب الحمص، حب الحمص، وزنه 18 حمص ذهب، هذا الدينار الشرعي. 3/4 المثقال الصيرفي، روح دور انت شوف الجلد. انا 50 جرام اكثر، حمصة كم؟ حمصة ذهب 18، عد 18 حمصة، وزنها شوف كم يطلع وزنها. الله يعلم، هذا هو المثقال الصيرفي، روح كون 3/4 المثقال الصيرفي كم، اسأل الصائغ كم يصير، هو يعطيك كم غرام. 3/4 المثقال الصيرفي. فإن وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة، وقيل لا تجب، قيل لا تجب عليه الكفارة، هناك قول أنه لا تجب عليه الكفارة. نعم. والأول أحوط، القول الأول وهو وجوب الكفارة هو أحوط. والكفارة في أوله دينار، في أول الحيض، يعني لو كان حيضها 6 أيام، في اليومين الأولين دينار، في اليوم الثالث والرابع نصف دينار، في اليوم الخامس والسادس ربع دينار، وبعد مجانا، ما تبقى مجانا. نعم. وجب عليه الكفارة، وقيل لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. طبعا هذا الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث، دينار خالص من الذهب، تأتي ب18 حمص ذهب توزنها شوف كم يطلع، أو تقول 3/4 المثقال الصيرفي مثلا، تسأل 3/4 المثقال الصيرفي كم، كم غرام، وكم سعر الغرام، حينئذ تتبع وتتصدى. ولو تتكرر منه الوطء في وقت واحد، المقصود انه وقت واحد، ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة، مثلا مرة يطى في اول الحيض، الثلث الاول من الحيض، في اليومين الاولين، يعني مو قلنا لو كان 6 او كان 7 يومين وثلث، يعني ما يصير يومين وثلث يوم، إذا كان حيضها سبعة، السدس الأول هو عبارة عن يومين وسدس وسدس اليوم. فلو وطأ في اليوم في هذه اليومين في اليومين الأولين وطأها أكثر من مرة، هل تتكرر فيه الكفارة؟ لا، الكفارة واحدة. هي تتكرر لأن السبب الموجب مختلف. ولو تكرر منه الوطأ في وقت لا تختلف فيه الكفارة، في اليومين الأولين مو ستة أيام، السدس الأول أو أول الحيض وطأها أكثر من مرة، هنا قولان: لم تتكرر، لم تتكرر الكفارة، الكفارة تبقى واحدة، دينار دينار عليه دينار. وقيل بل تتكرر، هذا قول آخر أنه تتكرر الكفارة باعتبار أن تكرار الوطي، يعني مثل شهر رمضان كلما تكرر منه الوطي تكرر الكفارة. وقيل بل تتكرر والأول أقوى، أنه لا تتكرر. وإن اختلفت، ها اختلفت، اختلفت يعني كفارة، اختلف الوقت اختلفت الكفارة باختلاف الوقت، يعني وطأ في اليوم يعني في القسم الأول في الثلث الأول، ووطأ في الثلث الثاني، ووطأ في الثلث الثالث في القسم الأخير. هنا هل تتكرر الكفارة أم لا تتكرر؟ نعم تكررت الكفارة كل يوم. نعم. السادس: لا يصح طلاقها إذا كان مدخولا بها وزوجها حاضر معها. هذا في باب الطلاق إن شاء الله، هي من شروط الطلاق، من شروط لا يصح طلاق الحائض، يسمى طلاق بدعي، طلاق البدعي، طلاق الحائض والنفساء فيما إذا كان الزوج حاضرا في نفس البلد يعلم حالها، يعلم حالها، إذا علم بأنها حاضر. أما إذا كان خارج البلد ولا يعلم حالها هناك تفصيلات تأتي في باب الطلاق. لا يصح طلاقها إذا كان مدخولا بها، هذا أولا، يعني لابد أن يتحقق الدخول، مدخولا بها وزوجها حاضر معها. السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، هذا شيء طبيعي، أنها علمت بأنها انقضى عنها الحيض، انقطع عنها الدم وخلص حيضها، انتهى حيضها، طهرت، إذا طهرت يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الغسل. نعم، طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته كيفية غسل الحائض، شو مثل غسل الجنابة، لكن البحث أنه إذا اغتسلت من الحيض هل يجزي عن الوضوء أو أنه يشترط فيه الوضوء؟ لا، يشترط فيه الوضوء، تقدم أو تأخر الوضوء، أن تقدم أو تأخر، يعني بإمكانها أن تتوضأ ثم تغتسل أو تغتسل ثم تتوضأ للصلاة، فيما بالصلاة، هذا في أمر الصلاة. إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته كيفية الغسل مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجنابة، كيف في غسل الجنابة؟ الترتيب: غسل الرأس، غسل الجانب العين، طبعا لا بد من النية، مقرون بالنية. نعم، مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء، شايف؟ مع الغسل لابد من الوضوء، يعني غسل الحيض لا يجزي عن الوضوء بعكس غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي ويجزي عن الوضوء. لا لا لا، ما هي مسألة خلافها بالإجماع، لا لا لا لا خلاص. نعم، ولكن لابد معه، لابد لابد معه من الوضوء قبله، قبل الغسل، سواء تقدم الوضوء أو تأخر الوضوء، سيد أخوي عنده لابد من الغسل، من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة، يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة. الثامن، يستحب أن تتوضأ في كل في وقت كل صلاة في أثناء حيضها، في أثناء الحيض، في أثناء حيضها يستحب لها أن، لكن هذا الوضوء ليس مبيحا، لكن يستحب لها، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى. لا بد أن تذكر الله سبحانه وتعالى، يعني لا بد أن تكون مستقبلة القبلة تجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى. الآن تفعل هذه النساء؟ لا، النساء تفعل هذا؟ خلاص انتهى، أثناء الصلاة تتوضأ لا تتوضأ؟ نعم، بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب، كما يكره لمن؟ للمذنب، الخضاب، الحناء وغير الحناء.